اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة له ولنا أجمعين. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والمكر والسحر والحسد والعين والنفس والعقاد، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال، ولا من جنب إلى جنب، ولا من مرض إلى شفاء، ولا من بلاء إلى عافية، إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فكلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا يا ربنا. وأبطل يا ربنا كل سحر، وأبطل يا ربنا كل سحر، وأبطل يا ربنا كل سحر، وأبطل يا ربنا كل سحر، وأبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا. أبطل يا ربنا سحرا مرشوشا مشى عليه، أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أبطل يا ربنا سحر تفريق، أبطل يا ربنا سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، أبطل يا ربنا سحرا عليه وعلى زوجته، عليه وعلى أهله، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أبطل يا ربنا سحرا مأكولا، أبطل يا ربنا سحرا مشروبا، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا، أبطل يا ربنا سحرا مشروبا، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا، أبطل يا ربنا سحرا مشروبا، أبطل يا ربنا كل سحر، كل سحر، كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أبطل يا ربنا سحر الأقارب، أبطل يا ربنا سحر الأقارب، أبطل يا ربنا سحرا أكل وشرب، أبطل يا ربنا سحر الأقارب حسدا وحقدا عليه وعلى زوجه، حسدا وحقدا عليه وعلى زوجه، حسدا وحقدا عليه وعلى زوجه. أبطل يا ربنا سحرا تجمد في البطن وتجمع، تجمد في البطن وتجمع، تجمد في البطن وتجمع قويا عظيما شديدا عليه وعلى زوجته، فيه وفي زوجته، وبينه وبين زوجته. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أبطل يا ربنا سحرنا أكله وشربه أبطل يا ربنا سحرا عليه حسد أبطل يا ربنا سحرا من حاسد وحاسدة وحاقد وحاقدة وظالم وظالمة وطاغ وطاغية وباغ وباغية عليه وعلى زوجته فأبطل يا ربنا سحرا استقر في بطنه وأثر عليه في راسه بدوخة وصداع وألم وعدم وعي بسم الله بسم الله أرقيك أنت وزوجك بسم الله بسم الله أرقيك أنت وزوجك وأمك وأباك وإخوتك أجمعين بسم الله بسم الله أرقيكم والله يقيكم من سحرك فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر أطل يا ربنا سحرا عظيما عليه السلاسل أطل يا ربنا سحرا عظيما عليه السلاسل والأغلال عليه السلاسل والأغلال عليه وعلى زوجته فيه وفي زوجته أبطل يا ربنا سحرا بين الزوجين وعليهما وفيهما أبطل يا ربنا كالجبال أبطل يا ربنا أسحارا كالجبال بينهما كالجبال بينه وبين زوجته أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم أبطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا السحر العظيم القوي الشديد عليه وعلى زوجته فيه وفي زوجته أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطل يا ربنا سحرا يصرفه عن الصلاة وعن الذكر وعن القرآن وعن الخيالات والأوهام والوساوس وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا عليه وعلى أبيه وأمه وإخوته وعلى زوجته أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا عظيما أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أبطل يا ربنا سحرا له أشهر أبطل يا ربنا سحرا له أشهر أبطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا على الخيالات والوسوسة والهلوسة وعلى التفريق بينه وبين زوجته على الطلاق على الطلاق على الطلاق أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بينه وبين زوجته يا ربنا بسم الله يرقيك والله يحميك والله يعافيك والله يحفظك بسم الله بسم الله يرقيك من سحر عظيم قوي شديد من الأقارب من الأقارب أبطل يا ربنا أسحارهم عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل. أبطل يا ربنا سحرا على الزوجة أن يطلقها. أبطل يا ربنا سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. أبطل يا ربنا سحرا فيه لزوجته وفي زوجته له. أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. أبطل يا ربنا سحرها وهو عشق. أبطل يا ربنا سحرها وهو عشق لخطيبة كانت لمن كانت خطيبة. أبطل يا ربنا سحرا منها ومن أمها. أبطل يا ربنا سحرا منها ومن أهلها. أبطل يا ربنا سحرا من خطيبة كانت. أبطل يا ربنا سحرا من خطيبة كانت من خطيبة كانت من خطيبة كانت من خطيبة كانت. أبطل يا ربنا سحرا منها. أبطل يا ربنا سحرا منها ومن أهلها لأجل رجوعه لها لأجل رجوعه لها ولأجل الزواج بها ولأجل طلاقه لزوجته الآن ولأجل رجوعه لها ولأجل زواجه بها. أبطل يا ربنا سحرها وعشق لها. أبطل يا ربنا سحرها وعشق لها وطلاق لزوجته وطلاق لزوجته وطلاق لزوجته. أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطل يا ربنا هذا الحسد. أبطل يا ربنا هذا الحقد عليه وعلى أهله عليه وعلى زوجته. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك. أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا خفيا مخفيا صامتا ساكتا عليه العهود والمواثيق ألا يظهر ألا يبطل. أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا خفيا مخفيا صامتا قويا عظيما صامتا قويا عظيما. أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا ساكتا صامتا ساكتا صامتا ساكتا صامتا في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه وأثر على قلبه وأثر على صدره وأثر على قلبه وأثر على ظهره وأثر على ظهره وأثر على ظهره. أطل يا ربنا سحرا سحرا قويا شديدا عظيما وهينا. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله قادر. أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان. السحر إن الله سيبطله. أبطل يا ربنا سحرا في البطن. أبطل يا ربنا سحرا في الأحشاء. أبطل يا ربنا سحرا في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء. أبطل يا ربنا سحرا في الأحشاء. أبطل يا ربنا سحرا في الأحشاء والأمعاء في الأحشاء والأمعاء. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا بينه وبين زوجته عليه وعلى زوجته. أبطل يا ربنا سحر الطلاق. أبطل يا ربنا سحر الشقاق. أبطل يا ربنا سحر عدم الوفاق. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل سحر طلاسم وشعوذة. أبطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة. أبطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة. أبطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة. أبطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة. أبطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة. أبطل يا ربنا سحر استعانة بالجن. أبطل يا ربنا سحر استعانة بالجن الظالمين. أبطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله.

فاطل يا رب نسحرم في الحاضر والغائب في الذكر وفي الأنثى فاطل يا رب نسحرم فيه وفي زوجته فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا كل سحر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا رب السحر من بني جلدتنا من بني جلدتنا فاطل يا ربنا السحر العظيم من بني جلدتنا من بني جلدتنا فاطل يا ربنا السحر من المغرب من المغرب عظيم من المغرب عظيم فاطل يا رب السحر من المغرب فاطل يا ربنا السحر من المغرب فاطل يا ربنا السحر من السودان فاطل يا ربنا السحر من اليمن فاطل يا ربنا السحر من الحبشة فاطل يا ربنا السحر من اليمن فاطل يا ربنا السحر من هنا وهناك فاطل يا ربنا السحر من الداخل والخارج فاطل يا ربنا السحر العربي والعجم فاطل يا ربنا الأقارب الأقارب فاطل يا ربنا السحر الأقارب فاطل يا ربنا السحر الأقارب فاطل يا ربنا السحر الجيران فاطل يا ربنا السحر الأقارب فاطل يا ربنا السحر الجيران فاطل يا ربنا السحر الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب فاطل يا رب نسحر الأقوال والخالات فاطل يا رب نسحر الخالات وأولادهم وأولادهم ذكورا وإناثا فاطل يا رب نسحر عظيما فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا رب نسحر من بني جلدتنا من بني جلدتنا من بني جلدتنا عظيما قويا شديدا فاطل يا ربنا أثر نفس نفس عليه حاسلة نفس عليه حاقلة فاطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس نفس نفس تعلقت حسدا وحقدا تعلقت حسدا وحقدا تعلقت إعجابا فاطل يا ربنا ترى نفس نفس نفس نفس تعلقت حسدا وحقدا تعلقت تعلقت هوى وعشقا هوى وعشقا هوى وعشقا تعلقت غيرة غيرة غيرة غيرة شديدة غيرة شديدة غيرة شديدة غيرة شديدة غيرة شديدة فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا كل سحر هذا حسد حسد العين حسد العين الوظيفة الوظيفة الوظيفة الوظيفة حسد حسد شديدة حسد شديد عيون عيون عيون على حسد جسم وقامة على حسد جسم وقامة على حسد جسم وقامة فاطل يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون عليه وعلى أهله عليه وعلى أهله عليه وعلى أهله فاطل يا ربنا ترى حسد حسد شديد قوية قوي عظيم فاطل يا ربنا ترى حسد يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما السحر إن الله سيبطله فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا سحر الجنون فاطل يا ربنا سحر الجنون والخبائث فاطل يا رب سحرنا على العقل على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك على الذهن على الذهن على الذهن على الذهن على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا سحرنا تفريق فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون بين المرء وزوجه أبطل يا ربنا سحر الطلاق فاطل يا ربنا سحر الطلاق فاطل يا ربنا سحر الطلاق فاطل يا ربنا سحر الطلاق فاطل يا ربنا سحر الطلاق والشقاق عدم النفاق والشقاق عدم النفاق فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا كل سحر أكله وشربه ودهن له ورش له فمشى عليه وفي زوجته له وفي زوجته له وفي زوجته له وفي زوجته له وفيه لزوجته وفيه لزوجته وفيه لزوجته وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله فاطل يا ربنا سحر الطلاق فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فاطل يا ربنا سحر الطلاق والشقاق وعدم الميثاق فاطل يا ربنا سحر الخيالات والأوهام والوساوس فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا كل سحر بطل بطل بطل وظلم ما كانوا يعملون أقل يا ربنا كل سحر، أقل يا ربنا كل سحر، أقل يا ربنا كل سحر، أقل يا ربنا كل سحر، أقل يا ربنا كل سحر، أقل يا ربنا سحر الطلاق، أقل يا ربنا سحر أكلة، أقل يا ربنا سحر شريبة، شريبة في الماء، في الماء، في الماء، في الماء، في الماء، في الماء، في العصيرات، في العصيرات، في العصيرات، في العصيرات، في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، أقل يا ربنا سحر مشروبة، أقل يا ربنا سحر مشروبة، أقل يا ربنا سحر مشروبة، أقل يا ربنا سحر مشروبة، أقل يا ربنا سحر مشروبة. فقل يا رب سحر مشروبة، فقل يا رب سحر مأكولة، فقل يا رب سحر مأكولة، مأكولة تجمد في البطن، مأكولة تجمد في البطن، فقل يا رب سحر مأكولة، مأكولة في تمر، في تمر، في تمر، في تمر، في بسكويتات، فقل يا رب سحر مأكولة، فقل يا رب سحر مأكولة، فقل يا رب سحر مأكولة، فقل يا رب سحر مأكولة. يا رب سحر انس وجن، هطل يا رب سحر انس وجن، هطل يا رب سحر انس وجن، هطل يا رب سحر اكلا، هطل يا رب سحر شريبة، هطل يا رب سحر دفنالة، هطل يا رب سحر في مقبرة، هطل يا رب سحر وخلا من الهالة وعمل في السحر العظيم وجاءوا بسحر عظيم فيا ربنا كل سحر فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه هطل يا رب سحر تفريق تفريق تفريق تفريق تفريق تفريق تفريق تفريق طلاق طلاق طلاق طلاق شقاق شقاق شقاق شقاق وعدم إنفاق وعدم إنفاق هطل يا رب سحر على اسمه واسمها على اسمه واسمها على اسمه واسم زوجته على اسمه واسم أمه على اسمه واسم أمه وعلى اسم زوجته واسم أمها وعلى اسم زوجته واسم أمها هطل يا رب سحر عظيمة سحر عظيمة يتجدد يتجدد يتنقل يتنقل هطل يا رب سحر يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد في مقدمه على زوجته بذهابه عند زوجته هطل يا رب سحر يتجدد يتجدد في الشقاق الطلاق وعدم الميثاق هطل يا رب سحر عظيمة بينه وبين زوجته عليه على زوجته فيه وفي زوجته بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون هطل يا رب سحر استقر في عقله في عقله في ذاته في ذاته أثر عليه أثر عليه أثر عليه أثر عليه في الخيالات والوسوسة والهلوسة في الخيالات والوسوسة والهلوسة هطل يا رب سحر الخيالات الخيالات والوسوسة الوسوسة الوسوسة على الجنون هطل يا رب سحر الجنون الجنون الجنون هطل يا رب سحر الجنون الجنون الجنون يسلبه عقله يسلبه عقله يسلبه ذهنه يسلبه ذهنه يؤثر على إدراكه يؤثر على إدراكه يؤثر عليه مع والديه يؤثر عليه مع إخوه مع إخوته يؤثر عليه مع زوجته يؤثر عليه مع زوجته هطل يا رب سحر يؤثر عليه في عمله يؤثر عليه في عمله يؤثر عليه في عمله يؤثر عليه في عمله هطل يا ربنا كل سحر أرسل يا رب سحر العربي والعجم أرسل يا رب سحر من بني جلدتنا من بني جلدتنا من بني جلدتنا وهي عظيما شديدة أرسل يا رب سحر تبخر هذا أرسل يا رب سحر تبخر هذا وتعطر هذا وتعطر هذا أرسل يا رب سحر عظيما على طيب على طيب على طيب على طيب على بخور على بخور على بخور على بخور شم شم طيب شم شم لمس لمسه بيديه لمسه بيديه هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا سحر كيد كيد كيد كيد كيد كيد وانتقام كيد وانتقام وانتقام وانتقام وانتقام وانتقام وانتقام وانتقام هطل يا ربنا سحر كيد وانتقام وظلم وظلم وظلم هطل يا ربنا سحر كيد وظلم وانتقام وانتقام وانتقام هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا كل سحر عليه وفيه ولا هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا كل سحر من فوقه ومن أسفله هطل يا ربنا كل سحر من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله

يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اخرج منها ملوما مدحورا، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرج ربنا عاشقة، اخرج ربنا ظالمة، اخرج ربنا حاسدة، اخرج ربنا، اخرج ربنا الموكلة بالسحر، الموكلة بالسحر، الموكلة بالسحر، الموكلة بالسحر، خرج خرج خرج، اخرجهم يا ربنا، واخرج يا ربنا خبثهم، واخرج يا ربنا عقدهم. ذلك يوم الخروج، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. هطل يا ربنا السحر العظيمة، هطل يا ربنا السحر العظيمة الشديدة الشديدة، هطل يا ربنا كل سحر، هطل يا ربنا كل سحر، هطل يا ربنا كل سحر، هطل يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا كل سحر في بطنه في بطنه، في بطنه في بطنه، على قلبه على قلبه، على صدره على صدره، على قلبه خوفه، على صدره على صدره، على صدره على صدره، على صدره على صدره، على صدره ضيقه، على صدره ضيقه، على صدره ضيقه. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل على عقله، على عقله سلبه، على عقله أفقده، على عقله ضيعه، على عقله على عقله. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. هطل يا ربنا كل سحر، هطل يا ربنا كل سحر، هطل يا ربنا كل سحر، هطل يا ربنا كل سحر، هطل يا ربنا سحر الجنون، هطل يا ربنا سحر الخبالة، هطل يا ربنا كل سحر، هطل يا ربنا كل سحر، هطل يا ربنا كل سحر. في البطن في البطن تجمد، تجمد وتخمر ومربوطة ومعقودة، مخدوما مخدومة، محروسا محروسة، محروسا محروسة. هطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر. في البطن في البطن قوية عظيمة شديدة، مربوط مربوطة، مربوط مربوطة، مربوط مربوطة. فكها يا ربنا، فكها، فك رباطة، فك رباطة، فك رباطة من السر، من السر، من السر، من السر، من رأس المائدة، من رأس المائدة، من رأس المائدة، من تحت الضلوع، من تحت الضلوع، من تحت الضلوع، وأثر على قلبه، وأثر على قلبه. أطل يا ربنا سحر الطلاق، أطل يا ربنا سحر الطلاق، أطل يا ربنا سحر الطلاق. بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل بطل بطل. بسم الله بسم الله، كله يا ربنا عبدا عبدا ونصيرا. اللهم اقض يا ربنا اسحارا، اللهم اقض يا ربنا اسحارا، اللهم اقض يا ربنا اسحارا، اللهم اقض يا ربنا اسحارا. اقض يا ربنا اسحنا على سحره، اقض يا ربنا اسحنا على سحره، اقض يا ربنا اسحنا على سحره، اقض يا ربنا اسحنا على سحره، اقض يا ربنا اسحنا على سحره، اقض يا ربنا اسحنا على سحره، اقض يا ربنا اسحنا على سحره، اقض يا ربنا اسحنا على سحره. اقض يا ربنا اسحارا كثيرة، اقض يا ربنا اسحارا كثيرة، اقض يا ربنا اسحارا عظيمة، اقض يا ربنا اسحارا عظيمة. بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون. اقض يا ربنا اسحارهم وعش، هطل يا ربنا سحرهم وعشقه، هطل يا ربنا سحرهم وعشقه، هطل يا ربنا سحرهم وعشقه، هطل يا ربنا سحرهم وعشقه. هطل يا ربنا سحرها وعشقه، هطل يا ربنا سحرا عظيما، سحر الطلاقة، الطلاقة، الطلاقة. هطل يا ربنا كل سحر، هطل يا ربنا كل سحر، هطل يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل. هطل يا ربنا كل سحر. اللهم كن له وليا، وليا ونصيرا، وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليه يا ربنا، وانصر له يا ربنا ولا تنصر عليه، وانكر له ولا تنكر عليه. بسم الله، بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يقيك، والله يكفيك والله يحميك، والله يعافيك. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أطلي ربنا سحر الطلاق أطلي ربنا سحر الطلاق أطلي ربنا سحر الطلاق يا ربنا اسحر الطلاق اطلي يا ربنا اسحر الطلاق اطلي يا ربنا اسحر الطلاق اطلي يا ربنا اسحر الطلاق اطلي يا ربنا اسحر الطلاق اطلي يا ربنا اسحر الطلاق اطلي يا ربنا اسحر الطلاق اطلي يا ربنا اسحر الطلاق اطلي يا ربنا اسحر اكله اطلي يا ربنا اسحر شريبه اطلي يا ربنا اسحر اكله اطلي يا ربنا اسحر شريبه بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطلي يا ربنا اسحر اكله اطلي يا ربنا اسحر شريبه اطلي يا ربنا اسحر مربوطه اطلي يا ربنا اسحر معقوده اطلي يا ربنا اسحر مربوطه أطلي رب سحر مربوطة أطلي رب سحر معقودة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطلي ربنا كل سحر أطلي ربنا كل سحر أطلي ربنا كل سحر أطلي ربنا كل سحر أطلي ربنا كل سحر أطلي ربنا كل سحر بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون ما يفرقون ما يفرقون به ما يفرقون به ما يفرقون به ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به ما يفرقون به ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به ما يفرقون به ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه حط لي رسالة تفريقة حط لي رسالة تفريقة حط لي رسالة الطلاق والشقاق والشقاق وعدم الوفاق وعدم الوفاق بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله فلولا أنه كان من المسبحين للبت في بطنه إلى يوم يبعثون فلولا أنه كان من المسبحين كان من المسبحين كان من المسبحين كان من المسبحين للبت في بطنه إلى يوم يبعثون لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اطل يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أطل يا ربنا سحرا سحرا تربط في البطن تعقد في الظهر تربط في البطن أطل يا ربنا سحرا سحرا تعقد وتربط تعقد وتربط تعقد وتربط أطل يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا أكلا أطل يا ربنا سحرا شريبة معقودا معقودا مربوطا مربوطا مربوطا مربوطا معقودا معقودا مربوطا مربوطا بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم أطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر تعقد تعقد في بطنه تعقد في ضلوعه تعقد في ضلوعه تربط تربط بين الضلوعه على الضلوعه على ضلوع الصدر على ضلوع الظهر اطل يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد بسم الله في جيدها حبل في جيدها حبل حبل حبل اطل يا رب السحراء سحرا في حبل في حبل في شعر في شعر في إبر في إبر سلسلة في سلسلة في سلسلة أطل يا رب سحرا في سلسلة إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل أطل يا رب سحرا أدخلوه أدخلوه في بطنه أدخلوه في بطنه في بطنه في بطنه أدخلوه ربطوه ربطوه في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن